يستأذن لحملها وشرائها، فهذا يدل على أنه يريد أن يخرج من الحمل، مؤونة الحمل، ومؤونة الخطر في الطريق، لأنه ربما ركب بحرا فغرق، وربما أخذت منه في الطريق. المقصود أنه يريد أن يتهرب من هذا كله، فيشترط أن يأخذها على وكيله حوالة، فصارت حوالة بمنها. فإن كانت لا مؤونة فيها، قد شدد فيها بعض السلف ورخص فيها بعض السلف، ممن رخص فيها علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود رضي الله عن جميع. كان ابن الزبير كما روى عطاء يأخذ المال من الرجل في مكة ويكتب لأخيه بمصعب في البصرة أن يقليه، وهذا على سبيل الترخص، لأنه نفس عين المال وما في مؤونة، ليس هناك مؤونة، يأخذ المال ويشيل على أخيه مصعب بغير مكة. وبناء على ذلك رخص فيها هؤلاء من الصحابة، وكذلك قال بهذا القول جمع من التابعين رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومنع منها بعض السلف واختلف منعه، فمنهم من يفهم من كلامه التحريم، ومنهم من يفهم من كلامه الكراهية، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية وطائفة من الحنفية رحمهم الله الجميع، يقولون بالمنع إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. من مع الكراهة عن مالك وجه أنه يجوز مع الكراهة، ومن المالك رحمه الله أنه لا بأس به لكن كأنه يكرهه. وبناء على ذلك يرد السؤال الآن في الحوالة، فإن الحوالة انتبه لماذا نقول أنه يفهم حقيقة العقد. الحوالة في الأصل طبعا بنفس العملة وبغير العملة، كأن تريد مثلا 10,000 ريال من مكة تحول للمدينة فالعملة واحدة، وتريد 10,000 ريال تحول إلى دولارات في غير مكة خارج البلاد مثلا، فعندنا صورتان من الحوالة. الحوالة في الأصل هل هي حوالة في الأصل ولا قرض؟ نحتاج إلى نظر. الحوالات الموجودة الآن هي قرض، وهي آخذة بحكم السفجان، وهي آخذة حكم السفجان، لأنك تأتي من مصر وتعطيه 10,000 ولا يأخذ نفس المبلغ، سيكون محيل لك نفس المبلغ الأجل، وإنما أخذ بذمته هذا القرض وأحال إلى وكيله أن يعطيك إياه، وأنت لا تشيء إلا لمصلحة، فكأنك أقرضته لمصلحته. هذا وجه دخوله في السفجات، لأنه يريد توصيله وتوصيله في مؤونة، فإن جاء يسافر هو بنفسه فمؤونة السفر استئجار من يوصل السيارة المسافر إلى الرياض، استئجار سيارة المسافر، ويستأجر الغيب مؤونة استئجار الغيب، فهي داخل الحكم السفجة داخل. فعلى القول قول من قال من الصحابة بالتخفيف للسفجات، وهذا مع اتحاد العمة لا إشكال في الجواب، يكون في الحكم السفجة وجائزة على قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، النفس تطمئن إلى هذا القول، الحقيقة هذا القول تطمئن النفس إلى جوابه، خاصة كما قال الإمام مالك أن الناس يحتاجون إلى ذلك، وخشف فيه من جيد المصلحة وصار فيه نوع من الإرفاق، وهو متفق مع مقصود الدين. ويبقى النظر بالحوالة مع اختلاف العملة، فإن الحوالة مع اختلاف العملة إذا دفعت 10,000 فإنه في الأصل تكون مثل ريالات، وتريد تحولها إلى البلد الثاني بعملة، فهنا عقدان، العقد الأول صرف، وهو كونك تبدل 10,000 إلى ريالات إلى دولارات، والعقد الثاني عقد الحوالة، فيجب أولا أن تصرف وتبدل العملة إلى العملة وتقبض يدا بيد. فإذا حصل الصرف بصفته الشرعية المعتبرة ودخلت النقود في شيء أو في حوالة وأحيلت، لا إشكال في جوازها على قول من ذكرنا من السلف رحمه الله. لكن لو أعطاه 10,000 ريال وقال حولها إلى فلان دولارات، فإنه حينئذ وقعت النسيئة والتأخير في الصرف، وصار العقدان والأشهر في هذا لا إشكال في وجود النفع أنه يوجد التحريم. إذن المخرج والمباح يحول أولا، وبعد القبض يشيل ما شاء من المال. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الأخيرة وهي مسألة الدين في الجمعيات. الجمعيات إذا جيت تنظر إليها في الواقع شرط جرى نفعا، إذا جيت تنظر إلى الدين تجده شرطا جرى نفعا،